الدرس الرابع والعشرون من شرح للسعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع البند الرابع، التقسيم الخماسي للاستعارة إلى 5 أقسام من المحور 13، حيث تكلمنا بالتفصيل عن البنود 3 من المحور 13 وعلى التقسيمات 3 من التقسيم الخماسي. والآن مع التقسيم الرابع، وهو تقسيم الاستعارة من حيث اللفظ المستعار إلى أصلية وهي محصورة في صور 3، وتبعية ومحصورة في صور 8، وما يتعلق بذلك من الأطوار والمراحل 3 في تقريرها، وخاصة في المصدر والصفة والفعل والحرف، والخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية، هل هو من قبيل الرجحان أو البطلان؟ هل هو من قبيل الرجحان أو البطلان؟ فهذان ملحقان مهمان بهذا التقسيم الرابع من التقسيم الخماسي. الأطوار الثلاثة في تقريرها فيما ذكرنا من المسائل 4: الخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية. قال الناظم قدس الله سره في هذا التقسيم الرابع وما يتعلق به من الأطوار المذكورة والخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية: وكونه في عالم قد حضر إلا إذا بصفة قد شهر، وهي أصلية إذ ذاك كما لو كان لفظها اسم جنس فعلما، وانسب إلى التبع إن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. أما التي في الأولين فاعتبر تشبيها كالحدث قبل واستعير، له اسم ما من حدث قد شبه به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقيق من مستعار سبقا أي مصدر فعلا ووصفا لاحقا، أو شبه المخصوص من زماني لغيره وجئ بما للثاني، والحرف شبه أولا ما فسرا به كالاستعلاء بمعنى قررا، لحرف آخر وجئ بالثاني ما كان ما أصل للإتيان، ويوسف للتبعية نفى لها إلى مكنية قد صرفا، قرينة لها هي المكنية وهي لها قرينة جلية، وذاك مردود. وكونه في عالم قد حضر إلا إذا بصفة قد شهر، وهي أصلية إذ ذاك كما لو كان لفظها اسم جنس فعلما، وانسب إلى التبع إن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. أما التي في الأولين فاعتبر تشبيها كالحدث قبل واستعير، له اسم ما من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقيق من مستعار سبقا أي مصدر فعلا ووصفا لاحقا، أو شبه المخصوص من زماني لغيره وجئ بما للثاني، والحرف شبه أولا ما فسر به كالاستعلاء بمعنى قرر، صغيرا لحرف آخر وجئ بالثاني ما كان ما أصل للإتيان. ويوسف للتبعية نفى لها إلى مكنية قد صرفا. قرينة لها هي المكنية وهي لها قرينة جلية. وذاك مردود وذاك مردود أقول. فهذه 11 بيتا تضاف إلى 37 السابقة، تلك 48 كاملة. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله وهو يمهد للأبيات 11 السابقة من هذا الدرس 24. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. والأصلية ما كان المستعار فيها اسم جنس تحقيقا كأسد كأسد أقول، وهو اسم عين، وهو اسم عين في قولك رأيت أسدا في الحمام، وقتل كأسد وقتل أقول بفتح القاف وسكون التاء مصدر قتل، وهو اسم معنى في قولك شاهدت قتل فلان أي ضربه الشديد. أقول والقرينة في قولك شاهدت قتل فلان حالية كما لا يخفى. فأسد وقتل اسما جنس تحقيقا. وإن كان الأول اسم عين والثاني اسم معنى انتهى بشيء من التصرف من المحشي العمراني رحمه الله. وهاكم تقرير الاستعارة في قتل من قولنا شاهدت قتل فلان. شبه الضرب الشديد بإزهاق الروح، والجامع بين المشبه به وهو إزهاق الروح والمشبه أي الضرب الشديد التألم في كل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو القتل للمشبه وهو الضرب الشديد فيسمى قتلا، فهي استعارة تصريحية أصلية. ثم اشتق من المستعار منه زهق بمعنى قتل إلى آخر الأطوار والمراحل المعروفة، فهي تبعية أيضا في الفعل. انظر المحشي العمراني. ثم قال الشارح متابعا أو تأويلا كالأعلام المتضمنة نوع وصفية لاشتهار مسمياتها بصفة من الصفات كحاتم في الجود. أقول وهو في الأصل اسم فاعل من الحتم بمعنى الحكم، خص بهذا الوصف حاتم بن عبد الله ابن الحشرج الطائي جاهلي أعجوبة في الكرم، وابنه عدي صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه كان رسولا إلى الملوك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. ثم قال وما در في البخل. أقول هو على وزن فاجر رجل من العرب مشهور بالبخل، سمي بذلك لأنه سقى إبلا له من حوض فيه ماء، فلما فرغت الإبل من الشرب بقي في أسفل الحوض ماء قليل فسلح فيه، شرف الله قدركم، فسلح فيه أي تغوط، وما دار فيه أي حرك ماءه بخلا خوفا من أن يسقي من حوضه أحد. يا له من بخل ومن شح ومن أنانية. ثم قال وسحبان في الفصاحة أقول بفتح السين بوزن عطشان، في الأصل صياد يصيد ما مر به، ثم جعل علما للبليغ المشهور الذي يضرب به المثل في الفصاحة، وهو سحبان بن زفر بن إلياس ابن عبد الشمس. ثم قال وباقل في الفهاهة. أقول هو ضد الفصاحة أي العجز عن الإفصاح عما في الضمير، وهو اسم رجل من العرب كان شديد العي بكسر العين كان شديد العي في المنطق، وقد اشترى ظبيا ب11 درهما، فقيل له: بكم اشتريته؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسانه يشير إلى 11، فانفلت منه الظبي، فضرب به المثل في العي بكسر العين، عي في المنطق كرضي، عيا حصر. وفي المصباح: حصر القارئ منع القراءة فهو حصر، انتهى. فالحصر ضرب من العي بكسر العين، كما في لسان العرب تقول: حصر الرجل حصرا مثل، أو كتعب تعبا، فهو حصر، عي في منطقه، وقيل لم يقدر على الكلام. أقول: ومنه الحديث الشريف المليح: إنما شفاء العي السؤال الحديث. انظر الكلام عليه جرحا وتعديلا وفقها وتشريعا خلافا ومذهبا في مظانه. فهؤلاء الأربعة: حاتم ومادر وسحبان وباقل، شهرتهم بما ذكرنا انطلقت في الآفاق، ويلحق بهم ما يشبههم كعرقوب على وزن عصفور، رجل من العرب تضمن الوصف بإخلاف الوعد، وقصته في وعد أخيه بالتمر شهيرة، فضرب به المثل في الإخلاف، وقالوا: أخلف من عرقوب. وأشعب تضمن الوصف بالطمع، وبلغ من طمعه أن كان يكنس بيته متى ما سمع بامرأة تزف بالمدينة، طمعا في أن يغلط بها إليه، وغيرهما ممن ينخرط في سلك ما تقدم ذكرهم، كعمر الشجاع وأحنف الحليم وإياس الذكي ومجنون العاشق وأبي جهل وأبي لهب الشديدي الإذاية للمؤمنين، انتهى من المحشي العمراني بشيء من التصرف. أقول: انظر قصص هؤلاء في مظانها مع الرجوع إلى كتب اللغة تجد ضالتك. ثم قال الشارح البوري رحمه الله متابعة: تقول: رأيت اليوم حاتما أو مادرا أو سحبانا أو باقلا تريد جوادا أو بخيلا أو فصيحا أو فهاها، أقول: على وزن جبانا. وكل هذا من باب اللف والنشر المرتب. وأما إذا لم يتضمن العلم نوع وصفية فلا تصح الاستعارة فيه لمنافاته الجنسية. أقول: وقد تقرر أن الاستعارة مبنية على الجنسية لاقتضائها دخول المشبه تحت الجنس المشبه به، ولا يمكن ذلك في العلم لاقتضائه التشخيص ومنع الاشتراك، والجنسية تقتضي العموم وتناول الأفراد، وهذا ظاهر في علم الشخص لا في علم الجنس، لإمكان العموم في معناه لكونه ذهنيا، والمعنى الذهني لا ينافي تعدد الأفراد له، انتهى من المحشي العمراني. فلا تقول رأيت زيدا وأنت تريد غيره على أنه استعارة. أقول: وأما المجاز المرسل فلا مانع منه في العلم الشخصي لجواز أن يكون له لازم يستعمل فيه، انتهى من المحشي. ثم قال الشارح: وإلى هذا المعنى أشار بقوله: وكونه في عالم قد حضر إلا إذا بصفة قد شهر. قال الشارح البوري شارحا هذا البيت معناه أن الاستعارة لا تكون في العلم، أقول يعني به علم الشخص، إلا إذا اشتهر بصفة وتضمن نوع وصفية، لأنه إذا اشتهر بصفة كحاتم صار اسم جنس تأويلا، بمعنى يدعى في حاتم مثلا أنه موضوع للجواد، سواء كان هذا الرجل المعهود وهو حاتم الطائي أو غيره. أقول: وقد تقدم أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العلم لمنافاته الجنسية إلا إذا بصفة قد شهر، كما نص عليه المحشي العمراني وتبعه الإمام البناني ونقله عبد الصمد جنون في تعاليقه وقبلهم الشارح البوري، حيث قال رحمه الله: بمعنى يدعى في حاتم مثلا أنه موضوع للجواد، سواء كان هو الرجل المعهود وهو حاتم الطائي أو غيره. فإذا قلت: رأيت اليوم حاتما، فإن عانيت به الفرد المعهود فهو إطلاق حقيقي لا استعارة فيه، وإن أردت غيره ممن يتصف بذلك فهو استعارة. وعلى هذا القياس وتكون الاستعارة حينئذ أصلية. أقول: وعبارة الصبان أدق من عبارة الشارح، حيث قال الإمام الصبان: إطلاق حاتم على المتعارف حقيقة، وإطلاقه على غيره استعارة، نحو: رأيت اليوم حاتما. ونقلت هذا لأن انتهى. أقول: ونقلت هذا لأن رؤية حاتم الطائي المعروف اليوم محال ومستحيل، وعليه فعبارة الشارح البوري فيها ما فيها، فتحتاج إلى تأويل. فقوله رحمه الله: فإذا قلت رأيت اليوم حاتما، فإن عانيت به الفرد المعهود فهو إطلاق حقيقي، أقول: هذا بالنسبة لمن عاصر حاتما الطائي. وأما بالنسبة لغيره فغير ممكن بل محال بتعبير المحشي العمراني، انتهى بشيء من التصرف. وقول الشارح رحمه الله: وإن أردت إلى قوله فهو استعارة، أقول: لأنه أطلق حاتم، أقول أي حاتم الطائي، على جواد آخر لعلاقة المشابهة في الجود، ولفظ مادر على بخيل آخر لعلاقة المشابهة في البخل، ولفظ سحبان على بليغ آخر لعلاقة المشابهة في الفصاحة، ولفظ باقل على عي آخر لعلاقة المشابهة في العي بكسر العين. فأقول: وكونها استعارة في هذه الأمثلة هو الراجح كما رجحه الإمام البناني، ويحتمل أن يكون المجاز في الجميع مرسلا من إطلاق المقيد على المطلق في ضمن مقيد آخر، كإطلاق المشفر على مطلق الشفة الواقع في ضمن شفة الإنسان. فإذا نظرت إلى خصوص المقيد الآخر كان مجازا مرسلا بمرتبتين، انتهى من المحشي. أقول: وقد تقدم تقرير هذا بإطناب وإسهاب. أقول: فقوله على هذا القياس، أقول: خبر مقدم مبتدأ مؤخر، كما لا يخفى كما في تعاليق العلامة جنون. أقول: فقس ما ذكرناه من التقرير على المثال الأول الذي هو رأيت اليوم حاتما، قس عليه رأيت مادرا ورأيت سحبانا ورأيت باقلا، فإن عانيت بذلك الفرد المعهود من ذلك فهو إطلاق حقيقي لا استعارة فيه، وإن أردت غيره ممن يتصف بذلك فهو استعارة. وهذا معنى قول الشارح العلامة البوري رحمه الله: وعلى هذا القياس. ثم قال الشارح رحمه الله متابعا: كما أن اسم الجنس تحقيقا كذلك تكون فيه الاستعارة فيه أصلية، بل هو أولى من العلم، كما أشار إلى ذلك بقوله: وهي أصلية إذ ذك كما لو كان لفظها اسم جنس فعلامة. قال الشارح البوري رحمه الله: قوله وهي أي الاستعارة في العلم، وقوله إذ ذاك أي وقت تضمنه نوع وصفية واشتهاره بها، وقوله كما لو كان لفظها اسم جنس إلى آخره التشبيه في كونها أصلية، في كونها أصلية، وهذا مما لا خلاف فيه، انتهى. أقول: والخلاصة أن الاستعارة الأصلية محصورة في المصدر، وهذا بالإجماع، واسم الجنس حقيقة، وهذا هذا مما لا خلاف فيه بتعبير الشارح البوري، وفي العلم إذا تضمن نوع وصفية كحاتم في الكرم فقد تضمن الجود وعليه فهو جواد، ومادر في البخل فقد تضمن صفة البخل وعليه فهو بخيل، وسحبان في الفصاحة فقد تضمن هذه الصفة فهذه الصفة وهي الفصاحة فهو فصيح، وباقل في الفهاهة فقد تضمن هذه الصفة فهو فهاه. فالجواد والبخيل والفصيح والفهاه صفات تضمنتها الأعلام المذكورة، وهي حاتم ومادر وسحبان وباقل، حيث يدعى فيها أنها موضوعة للأفراد المتعارفة وغير المتعارفة كما تقدم تقريره وتحريره. ومعنى البيت وهي أي الاستعارة التصريحية، إذ ذاك أي وقت تضمن العلم نوع وصفية واشتهاره بها، كما لو كان لفظها أي لفظ الاستعارة التصريحية الأصلية اسم جنس. فاعلم قال البناني رحمه الله تعليقا على قول الناظم رحمه الله كما لو كان لفظها اسم جنس فاعلم، فالتشبيه في مطلق الحكم بالأصالة، وأما اسم الجنس فهو ما دل على نفس الذات أي القدر المشترك، وسمي ويسمى بالحقيقة والطبيعة والمفهوم والماهية احترازا من الحرف الصالحة لأن تصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة أو مختلفين، احترازا من أسماء الإشارات والموصولات من غير اعتبار وصف من الأوصاف، احترازا من المشتقات. انظر المحشية العمرانية والإمام البناني رحمه الله. أقول وانظر الفروق الدقيقة بين اسم الجنس الحقيقي والتأويلي مع علم الجنس كأسامة، نحو قولك رأيت أسامة يرمي تقصد به أو تقصد رجلا شجاعا، فهو استعارة أصلية لا تبعية. وانظر تحرير الاستعارة أيضا في العلم المرتجل كسعاد أو المنقول لغير مناسبة كفضل أو لمناسبة كمبارك، وانظر تعاريفها بشكل مفصل وخاصة المدخولات والمحترزات مع التمييز التام للمصطلحات في الموضوع بين النحويين والبيانيين وعلماء الوضع. وبهذا ينتهي الكلام على الصور الثلاث: المصدر واسم الجنس تحقيقا أو تأويلا كالأعلام المتضمنة نوع وصية. والآن مع الصور الثمانية التي تجرى فيها الاستعارة التبعية قال الناظم قدس الله سره، قال الناظم فيها: وانسب إلى التبع إن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. قال الإمام البناني رحمه الله: يعني أن الاستعارة ذات الوقوع في صفة أو في فعل أو في حرف تنسب إلى التبع للغير وهو المصدر، فيقال فيها تبعية. والصفة المراد بها مطلق المشتق، من إطلاق المقيد على المطلق، فتشمل الصفات من اسمي الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، كما تشمل أسماء الزمان والمكان والآلة. وهذا التعميم يؤخذ من مقابلة الناظم الصفة بالفعل، والفعل يصدق بما له مصدر كضرب، وبما لا مصدر له كيذر ويدع ونعم وبيس، فيقدر لها مصادر، فالاستعارة فيها تبعية. أما الفعل المقترن بالحرف المصدري نحو يعجبني أن تقتل أي أن تضرب زيدا، فأن هنا مصدرية، فهو فيه أصلية وقيل تبعية نظرا للفظ الفعل المصرح به. وأما اسم الفعل وأما اسم الفعل فإن كان مشتقا فالاستعارة فيه تبعية كالفعل كنزال ودراك، وإن كان غير مشتق فهو فيه أصلية كصه ومه. ولا حاجة إلى تقدير المصدر سواء قلنا إن مدلوله اللفظ أو المعنى، خلافا للعصام حيث جعلها تبعية كالأولى بتقدير المصدر. هذا الذي حققه العلامة الأمير رحمه الله، انتهى من البناني. أقول فتحصل من هذا التقرير المختصر من المحشي العمراني على ضرر غالية وفوائد مهمة عالية، وإليكم أمثلة بعض صور الثمانية. الحال ناطقة بكذا، فهذا مثال لاسم الفاعل، ومثالها في اسم المفعول زيد مقتول أي مضروب ضربا شديدا والقرينة حالية، ومثال اسم التفضيل حال زيد أنطق بكذا من العبارة، ومثال اسم الزمان ومثال اسم المكان والزمان والآلة مقتل زيد بمكان ضربه الشديد أو زمانه ومقتاله لآلة ضربه الشديد، انتهى من العمراني. قال الشارح البوري رحمه الله تنبيه: كما أن التبعية تكون في الفعل والوصف كذلك أسماء الزمان والمكان والآلة، تقول هذا مقتل فلان للزمان أو المكان الذي ضرب فيه ضربا شديدا، تستعير القتل للضرب الشديد ثم تشتق منه المقتل، انتهى. قال العلامة جنون معلقا على كلام الشارح هذا، على كلام الشارح هذا أي ومقتله بكسر أوله للآلة التي ضرب بها ضربا شديدا. قال العلامة البوري رحمه الله شارحا هذا البيت: وانسب إلى التبع البيت المعنى أن الاستعارة أي اللفظ المستعار إذا لم يكن اسم جنس فالاستعارة تبعية للغير وهو المصدر. أقول أي ومتعلق الحرف كما يأتي، انتهى من جنون. ثم قال: لا أنها أصلية، وذلك إذا وقعت في صفة أو فعل أو في حرف. أقول فقوله وانسب إلى التبع إن البيت، إن هنا بكسر همزة إن الشرطية ولا يجوز فتحها على أنها مصدرية لما يلزم عليه من أن المنسوب حينئذ هو الوقوع لا الاستعارة، ولا يخفى ما فيه، ومن أن نصب عين تقع يوقع، ومن أن نصب عين تقع يوقع في عين السناد الذي هو اختلاف حركة ما قبل الروي، انتهى من جنون. أقول فالسناد في القافية اختلاف ما يراعى من الحركات وحروف المد، وهو من عيوب الشعر وله معان أخرى انظرها في كتب اللغة. أقول وأما المحشي العمراني رحمه الله فقال معلقا على البيت المذكور أي انسبها إلى التبع فتقول فيها تبعية، وأن بفتح الهمزة مصدرية أي وقوعها في صفة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد نقله الإمام البناني وتبناه. قال الإمام البناني رحمه الله قوله أن تقع هو بفتح همزة أن المصدرية على حذف مضاف أي ذات وقوع كما أشرنا إليه في التقرير، انتهى. أقول والأظهر مع العلامة جنون رحمه الله على أنها شرطية وليست مصدرية، والله أعلم. أقول وهناك تساؤل جوهري يجب تحقيقه. مفاده: لماذا سميت الاستعارة الأصلية أصلية والتبعية تبعية؟ قال الناظم رحمه الله وهي أصلية البيت قال الشارح موجها كلام الناظم رحمه الله: وسميت أصلية لأنها ليست تبعية لغيرها، ويعرف وجه أصالتها بمعرفة التبعية المشار إليها بقوله: وانسب إلى التبع البيت. انتهى. أقول: وخلاصة ما ذكره المحشي رحمه الله من التوجيه أنها سميت أصلية لأصالتها وعدم التبعية لغيرها، وعليه فهي مستقلة بمفهومها غير تابعة لغيرها. ولذلك قال الناظم رحمه الله كما سيأتي: وذي أصلية فابدأ بها. بخلاف التبعية فهي مبنية عليها، فيلزم من وجود التبعية وجود وتقدم الأصلية حتما ولا عكس. فهذا وجه. الوجه الثاني أنها سميت بذلك، أي سميت أصلية لأنه ينبني عليها غيرها، ولا شك أنها أصلية للتبعية لبنائها عليها. وقيل: وهذا هو الوجه الثالث في وجه التسمية، أصلية منسوبة للأصل بمعنى الكثير الغالب، ولا يقال إن الأكثر هو التبعية إن الأكثر هو التبعية لوجودها في الصفات والأفعال والحروف. بخلاف هذه فإنها توجد في اسم الجنس، لأن المراد بالكثرة الأفراد لا كثرة الأنواع. والأصلية وإن كانت لا تجرى إلا في نوع واحد، فالموجود من أفرادها من الكلام أكثر من التبعية، بدليل أن كل تبعية معها أصلية ولا عكس. انتهى من المحشي رحمه الله. قال العلامة البناني رحمه الله: تنبيه. قال الفناري رحمه الله في حواشي المطول: القوم إنما تعرضوا للاستعارة التبعية المصرحة، والظاهر تحقق الاستعارة التبعية المكنية، كما في قولك: أعجبني إراقة الضارب دم زيد. ولعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم إياها في كلام البلغاء. وكذا المجاز المرسل يكون تبعا ولم يتعرضوا له، قاله الحفيد. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فهذه صور ثلاث للاستعارة الأصلية، وصور ثمانية للتبعية. انظر أمثلتها في القرآن والسنة وكلام العرب والكلام المصنفين تجد ضالتك. وبهذا ينتهي الدرس 24، وإلى الدرس 25 بحول الله وقوته نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 4 في شهر الله المحرم 1439 هجرية، 24 من الشهر التاسع 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.